موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام سيف المقيم في واحد شارع السكر والليمون مصر القديمة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: في حاجات بتبدأ صغيرة لكنها بتكبر مع الزمن. من الحاجات الصغيرة دي إنك تلاقي واحد بس بيرمي كيس الزبالة في جنب كده وهو ماشي، على أساس إن المكان ده ملوش صاحب ولا حد يدافع عنه، جنب سور مترو، تحت كوبري، قريب من محطة أتوبيس، على ناصية شارع. أي مكان يرمي فيه المواطن مخلفاته اليومية. طيب، صاحبنا اللي بيرمي ده بيرمي عشان يعمل مشاكل ويبهدل الناس التانية، ولا له وجهة نظر؟ أكيد له وجهة نظر، وهي إنه لازم يتخلص من مخلفاته اليومية، يقوم يشيلها ويرميها في أقرب مكان قدام عمال النظافة اللي يشيلوها في عربيات النظافة. هنا بقى المشكلة الأساسية يا حضرات، هنا سبب الكارثة اللي بنعاني منها عند كوبري المترو في شارع السكر والليمون. كل مواطن معدي يرمي كيس الزبالة في المنطقة دي. المفروض انه يكون في صناديق المواطنين يرموا فيها، لكن ما فيش صناديق، بيرموا على الارض لغاية ما يعملوا كوم فظيح. المفروض عمال النظافة التابعين لحي مصر القديمة ينزلهم ويرفعوا المخلفات ديت بشكل يومي، لكن للأسف هم ما بينزلوش يا حضرات، والنتيجة احنا عايشين في كارثة حقيقية: روايح فظيعة، حشرات، ناموس، كلاب ضالة، كل عوامل نشر الأمراض. وأظن حضراتكم عارفين يعني ايه اكوام زبالة مع الحر الفظيع ده. كل ده احنا عايشين فيه، احنا سكان منطقة السكر والليمون في حي مصر القديمة. اما بقى البهوات في الحي فلهم رأي تاني. يا جماعة احنا بنرفع المخلفات دي بشكل مستمر، مفيش اي حد اشتكى. وبعدين اسمحوا لي بقى، في شوارع رئيسية وفي مناطق حيوية وفي... اسمح لحضرتك انت بقى، كلنا احنا مواطنين ولنا نفس الحقوق. طبعا يا جماعة انتوا فهمتوني غلط. على فكرة انا كنت لسه هكمل واقول اننا بناخدها بالدور يعني، وعلى العموم احنا هناخد خطوات جادة عشان نحل لكم مشكلتكم. ها، تشرب معايا شاي بالنعناع ولا ما بتحبوش؟ شكلك ما بتحبوش. دي شكوتنا يا سيادة محافظ القاهرة، وإن كانت صغيرة عند حضرتك فهي كبيرة جدا بالنسبة لكل سكان المنطقة. يا سيادة المحافظ، مرض واحد بس من ولادنا ولا من كبار السن بسبب أكوام الزبالة دي أمر غير مقبول على الإطلاق. فياريت حضرتك تؤمر بتوجيه عربيات وعمال النظافة لشارع السكر والليمون عشان يرفعوا أكوام الزبالة اللي في المنطقة، وياريت يكون ده بشكل مستمر، مش أسبوع ولا اتنين ودمتم. ممكن حضرتك يا سيادة المحافظ. رضا سليمان.